اللهم تقبل من الحجاج حجهم، اللهم تقبل من الحجاج حجهم، اللهم ردهم إلى أهلهم سالمين غانمين. يا ذا الجلال والإكرام.